الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جولتنا في قرى محافظة البحيرة اخترنا لكم إحدى قرى مركز كوم حمادة، إنها قرية سلامون. فما هي هذه القرية من ناحية الاسم، وأيضا ما هذه القرية نتعرف عليها من ناحية عدد السكان ومن الناحية التعليمية وأيضا من الناحية الجغرافية ومن بعض النواحي الدينية والزراعية والشبابية من خلال بعض أهالي هذه القرية. في البداية التقينا بأحد الشخصيات، نتعرف على حضرتك. عبد الوهاب زيدان أبو شهبة. تعمل في مجال إيه يا أستاذ عبد الوهاب؟ تربية وتعليم. في مجال التربية والتعليم، حضرتك تحدثنا عن قرية سلامون من النواحي التعليمية، كيف حال التعليم فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، قرية سلامون من إحدى أعمال مركز كوم حمادة حسب البحيرة، بتهتم جدا جدا جدا بالتعليم، فحركة ونشاط ثقافي ديني علمي. يوجد بها مدرستين ابتدائي، مدرسة إعدادي، وفي قرية تابعة لنا برضو تعتبر البلدين بلد واحد اسمها قرية قصر سلامون، والقريتين يا سيسر يعتبر قرية إيه؟ واحدة. توجد مواضع علمية عندنا في القرية، الأهالي بيهتموا جدا جدا جدا بالتعليم، بتعليم أولادهم. يوجد عدد كبير من المدرسين، يوجد عدد كبير من المهندسين من طلبة الطب، يوجد كفاتيب كثيرة، يوجد الكثير من المثقفين والمهتمين بالنهضة على مستوى قرية سلامون وقرية كفر سلامون. نسبة التعليم بالنسبة للإناث والذكور، هل هي متقاربة أم هناك اهتمام بتعليم يعني الشباب أكتر؟ لا والله، ولله الحمد عندنا وعي ثقافي تكاد تكون متقاربة، وفي بعض الأحيان تتفوق الإناث، ولكن في حقيقة الأمر يا أخي العزيز فيصل النتيجة متساوية، لا فرق بيننا بين بنين وبنات ولا بنات ولا بنين. هل هناك بعض المعاهد الأزهرية الموجودة يعني هنا في هذه القرية؟ لا والله، هذا للأسف شديد. طالبة الأزهر عندنا يلتحقون بقرية مجاورة اسمها قرية شابور أو معهد شابور الأزهري. المرافق التعليمية الموجودة في هذه القرية، هل هي بحالة جيدة أم أنها تحتاج إلى بعض الترميمات وبعض الاهتمام أكثر أو إعادة بناء؟ حقيقة الأمر يا أخي العزيز فيصل، قرية سلامون جزء من المجتمع، وكلنا يعرف بأن حالة التعليم في مصر حالة متردية، المدرسة في حالة متردية، ولا يوجد مدرسين، والحصص لا تكفي، والحال كما يقولون لا يسر عدو ولا حبيب. في حالة ترميم، والطلبة يذهبون إلى المدرسة فترة مسائية. نعم، بنشكر حضرتك أستاذ عبد الوهاب، وننتقل بعد ذلك إلى بعض أهالي هذه القرية، قرية سلامون. نلتقي بأحد الشخصيات، نتعرف بحضرتك. عبد المجيد أحمد عبد المجيد المزين، مدرس أول ثانوي لغة عربية، بعمل في مجال التربية والتعليم. بالنسبة للقرية هنا طبعا في التعليم، أنا ماسك رئيس مجلس الأمناء في مدرسة كفر سلامون الابتدائية، وبرضو هنتكلم حضرتك عن بعض المشاكل القرية المجاورة لقرية سلمون. نعم. لأن قرية سلمون في حد ذاتها لا يوجد فيها مدارس على الإطلاق. أكبر مشكلة بتواجهنا عندنا هنا في القرية إن إحنا ما عندناش مكان واحد يترفع عليه علم مصر، وهذا ما يخفض نسبة الانتماء بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشباب، والكلام ده كله الانتماء شيء مهم جدا. فأنا لما بلاقيش عندي لا مدرسة ولا مركز شباب ولا وحدة صحية، كل ما نملكه هي جمعية خيرية عملت حضانة، والحضانة دي هي المؤسسة التعليمية الوحيدة التي يرفع عليها علم مصر في قرية سلمون، بالرغم من أن قرية سلمون خرجت عدد كبير جدا من المتعلمين، منهم من يعمل في مجال الطب في مجال الصحة، منهم من يعمل شيوخ حصلوا على مراكز عالمية تخرجوا من قرية سلمون، أطباء تخرجوا من قرية سلمون، مدرسين تم توزيعهم على جميع مراكز وقرى محافظة البحيرة، عدد غير موجود بأي قرية أخرى. وبالرغم من ذلك لا يوجد عندنا لا مدرسة ابتدائي ولا مدرسة اعدادي ولا مدرسة ثانوي، وهذا هذه المشكلة تؤرقنا جميعا. الأستاذ عبد الوهاب في اللقاء السابق يعني تحدث ان في مدرستين ابتدائي في الأستاذ عبد الوهاب يتحدث عن المدرستين الموجودين في قرية كفر سلامون وهي القرية المجاورة، أما قرية سلامون لا يوجد بها أي مدرسة، لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي. نعم. طب هل نعتبر إن كفر سلامون دي هي القرية وسلامون دي عزبة يعني، ولا هي قرية برضو؟ لا، قرية سلامون هي القرية الأم وكفر سلامون قرية لاحقة، ولكن الأماكن التي كانت فارغة من الممكن أن يتعمل عليها مدارس كانت موجودة بالقرية المجاورة، ولذلك تم إنشاء المدارس على في القرية المجاورة. المشكلة دي بتواجهنا، ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن عدد الطلاب وعدد الملتحقين بالابتدائي والإعدادي والثانوي عندنا في زيادة مستمرة، وبالرغم من ذلك لا يوجد لدينا مدرسة ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، ودي أكبر مشكلة بتواجه القرية عندنا. فده مشكلة حضرتك بتواجهنا، لا يوجد مركز الشباب بالقرية، ودي مشكلة بتؤرق الشباب، ودي مشكلة بتواجه الشباب على جميع المستويات. مفيش أي مكان للشباب يطلعوا فيهم الطاقة بتاعتهم، يتعلموا أي نشاط رياضي، يمارسوا أي نشاط رياضي بيحبوه، مفيش الكلام ده كله مش موجود عندنا في قرية سلامة. أستاذ عبد المجيد، بالنسبة للناحية الصحية، معلش بالنسبة للناحية الصحية لا يوجد لدينا وحدة صحية يتعالج فيها أبناء القرية. نعم. كل اللي موجود عندنا موجود في برضه في قرية كفر سلامون الوحدة الصحية. احنا طالبنا كتير وسعينا كتير. يعني عملية مسميات، دي اسمها كفر سلامون ودي اسمها سلامون والاتنين جنب بعض. هو لما دي المستشفى موجودة هنا والمدرسة موجودة هنا، ما هي نفس الحكاية، هي بتخدم دي وبتخدم دي، هي الفرق ان دي هتبقى هيعايروا بعض مثلا في ال... انا هنقول لحضرتك بقى المشكلة الاساسية بقى اللي بتواجهنا حاليا هي ايه. الاعتماد على المدرسة اللي موجودة في كفر سلامون، اعداد الطلبة في كفر سلامون زادت بنسبة كبيرة جدا، اصبحت المدرسة عدد الطلبة اللي هم متقدمين للصف الاول الابتدائي، اضطرينا حضرتك ان احنا نلغي حجرة التطوير ونعملها فاصل، بعدها لغينا المعمل وعملناه فاصل. ظهرت عندنا مشكلة في قلة عدد المدرسين، كان عند رئيس القسم، رئيس قسم الابتدائي ومدير الإدارة، وقال له هنوفر لك المدرسين اللازمين لشغل العجز اللي موجود عندي في المدرسة، وبالرغم من ذلك لم يتم هذا، واحنا داخلين على امتحانات الميد ترم وما فيش الكلام. فالتكدس، زيادة عدد الطلبة ده والتكدس الكبير جدا للطلبة في الفصول اللي وصل لـ80 اسم و90 اسم في الفصل، بيتطلب مننا ان احنا ننشئ مدرسة جمع عشان يعالجوا الموضوع، عشان يعالجوا الكارثة اللي موجودة عندنا دي. عملوا ايه؟ طلعوا ترميم للمدرسة الإعدادي. المدرسة الإعدادي اللي هي عبارة عن فصول بسيطة معمولة بالجهود الذاتية على حساب ونفقة أهل البلد، عبارة عن مجموعة فصول دول بيرمموها، بيطلع لها قرار ترميم بمليون جنيه عشان يرمم مجموعة فصول. لا، احنا كنا طلبنا منهم ان انت عندي المكان واعمل لي مدرسة ابتدائي جديدة تخفف الازدحام، او اعمل لي مدرسة اعدادي جديدة تخفف الازدحام اللي موجود عندي وتحل بيه مشكلة الاولاد اللي موجودة. انا عندي اولاد السنة اللي جاية باذن الله مش هلاقي لهم مكان على الاطلاق في المدرسة. يعني حضرتك بتطالب بانشاء مدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية في قرية سلمون، بإنشاء مدرسة كان موجود، المكان موجود، بإنشاء مدرسة عشان تحل معانا مشكلة التزاحم الشديد جدا، هتلاقي لها مكان السنة الجاية عندنا. كده الصورة وصلت، كده الصورة وصلت إن شاء الله، يعني صوتكم يصل إلى سيادة المحافظ وسيادة وكيل وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله إحنا البرنامج ده هدفه توصيل صوت أهالي القرى للسادة المسؤولين لحل بعض المشكلات ويعني إصلاح السلبيات التي توجد في القرية. بننتقل بعد ذلك، بعد يعني أن نشكر حضرتك وبعد ذلك ننتقل إلى أحد أهالي القرية نتعرف على حضرتك. الشيخ محمد علي حمد حضرتك إمام خطيب وزير الأوقاف. شيخ محمد، يعني كيف ترى الصورة يعني من الناحية الأخلاقية ومن ناحية التربوية الدينية في قرية مثل قرية سلمون هذه؟ طبعا احنا بنشكر حضرتك الأول سيطل على هذا المشروع الضخم حضرتك قائم عليه. سلمون مثل أي قرية في مصر، اتمنى ان هي تنعم بشبابها وباولادها وبنفسها. قريه سلمون من القرى المهمشه على مستوى الجمهوريه، مهمشه من الناحيه التعليميه ومن الناحيه الصحيه ومن الناحيه الزراعيه زي ما تبعت حضرتك المشاكل، ولكن كل اللي بنطالب بيه عدم التهميش لشباب القريه. يعني اذا قامت اي مسابقات على مستوى المركز او على مستوى المحافظه، قريه سلمون لمجرد ان هؤلاء الشباب جاءوا من مدرسه مثلا من قريه سلمون او من سلمون يقام بتهميشهم تماما، مع ان من المعروف او من المشهور ان هذه المدرسه بتاخد جوائز على مستوى الجمهوريه، يعني على في المسابقات. كذلك عندنا مشكله كبيره جدا في المساجد، عندنا 100 مساجد كبيره، عندنا اكثر من 7 أو 8 مساجد في القريه، وليس في القريه الا 2 من وزاره الاوقاف ائمه وخطباء فيها. القريه مهمشه من الناحيه الدينيه في المساجد، وكذلك من ناحيه المسابقات اللي تقام في حتى الكتاتيب. كتاب اذا قام بمسابقه وراحوا شباب مثلا من سلمون في دمنهور بيتم تهميشهم تماما والله العظيم. يعني ازاي يا شيخ؟ يعني يقول لهم انتم قريه سلمون روحوا روحوا مثلا ولا ايه؟ لا يعني بيبقى في تفاضل مثلا بين القرى المركز مثلا او القرى او يعني لا يجازوا في المسابقه، مع انه مشهور في ان القرى هي اللي بتاخذ المراكز الاولى على مستوى الجمهوريه في مسابقات القران الكريم. انا قريه سلمون بفضل الله لا يخلو بيت في قريه سلمون من حافظ كتاب الله عز وجل، وده شرف طبعا كلنا بنتشرف بيه. انا اقصد السؤال الذي سالته لك في البدايه، كيف ترى القريه من الناحيه الاخلاقيه؟ هل الامور يعني بتطور الحياه في هذا العصر الحديث اختلفت عن العصر السابق، وأن الشباب بدأوا تتفلت أخلاقهم عن شباب الجيل السابق؟ طبعا أنا بقول لحضرتك إن قلة وجود أئمة وخطباء في القرية هو ده مأثر جدا على شباب القرية. قلة وجود إمام وخطيب يوعي الشباب أو يكلم الشباب أو يتفاهم مع الشباب مأثر كتير على أخلاق القرية. تمام. وكذلك برضو مسألة الكتاب اللي في القرية، كان زمان الكتاب هو مبدأ نشأ الأخلاق في الأطفال وفي الشباب. لما الشاب بيطلع من القرية بيطلع برا وبيلاقي إن هو ليس له دور وليس له أي تفاعل مع الشباب في الخارج، ولذلك هو بينهزم نفسيا، ولا تقدر تأثر عليه في قرية. إذا جاء إلى قريته يعني القرية كذلك برضو مهمشة من الناحية الإعلامية، يعني قريتنا تحتاج إلى إحنا بمالكم أهوت. أيوة طبعا توصيل صوتها يعني الدور اللي حضرتك بتقوم بيه بصراحة دور يعني محترم. قريتي بصحبة فيصل حجاج.